تقدم النصح للعمال حفظهم الله وصلحهم الله وهداهم الله في أمر الصلاة، وأنها من أهم المهمات في هذا الدين، وهي تأتي في أدلة الكتاب والسنة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم أسباب البركة في المال العناية بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومنها الصلاة، وهذا متاع زائل. ماذا عساك ستحصل من الدنيا بالعشر دقائق والربع الساعة التي ممكن أن تصلي فيها وتذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو الله أن يبارك لك في هذا المال الطيب الذي تشقى من أجله ليل نهار حتى تكف به نفسك وأولادك وتكفي عيالك، فهذا الذي تسعى فيه خير، وهو من الطاعة إن شاء الله أن الشخص يعمل لأجل كفاية نفسه وأهله حتى لا يتكفف الناس. ولكن نحتاج إلى إقامة العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، والله يقول في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا ربما يؤخر عن الوقت لأنه مصلي سماه الله، فويل للمصلين، سماه مصليا لكن ربما يترك الصلاة، يؤخر الصلاة عن وقتها المعلوم، وإلا هو ربما يصلي. وهكذا أول ما يذكرون من ذنوبهم التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها الصلاة، قالوا: لم نكن، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآية، فالشاهد منها أنهم ذكروا من الذنوب التي أدخلتهم النار ترك الصلاة، أو أن من الذنوب التي أدخلتهم النار ترك الصلاة. فننصحهم، ونحن والله نحب للناس ما نحبه لأنفسنا، يعلم الله أن أهل السنة قصدهم من النصح هو التوجيه، وقصهم من النصح هو انتشال الناس من هذه المعاصي، وقصهم من النصح التعاون على البر والتقوى، وهذا الذي ينطلقون منه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فهذا الذي نوجههم به أنهم يسمعون للناصحين ويستفيدون من هذا النصح. إلا والله أننا نخشى على المسلمين من هذا الحال المزري، وهذا الحال الذي به تراكمت العقوبات وتعددت العقوبات على أهل الإسلام، ترك الصلاة وغير ذلك من المعاصي. فأنت يا أخي على خير والله أنك مسلم، وجعلك الله مسلما ولم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا، فأقم الإسلام كما أراد الله سبحانه وتعالى بك، وإياك والتفريط والتقصير، ولا سيما في هذه العبادة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الصلاة شأن عظيم، كان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فأي مسلم وأي إسلام يستقيم لك وأنت لا تصلي؟ أي إسلام يستقيم لك وأنت لا تصلي ولا تعتني بالصلاة؟ فهذه نصيحة لكم، هداكم الله وأصلحكم الله، ولا سيما وأنتم تبنون في هذا المسجد العظيم وهو من مساجد أهل السنة، فنرى من الواجب النصح للمسلمين، أننا ننصح ونوجه، وهذا ديننا قائم عليه، وهذا من قوام الدين، من قوام الدين الذي حازت به الأمة الشرف والسب، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا الذي نتواصى به مع العمال، أصلحنا الله وإياهم، أصلحنا الله وإياهم أننا نعتني بالصلاة، ولا نعتذر بمعاذير شيطانية، ربما يأتينا الشيطان وأنت مسافر وأنت كيت وأنت كيت، لا أخذ ذلك من هذه المعاذير. يا أخي إذا سمعت النداء فأجب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت في بلد الحضر، فننصحك بأنك تصلي مع الناس وهذا خير لك. وللمسافر كما هو معلوم حكمه في الشريعة، لكن ما دام أنك جالس في هذا المكان وقريب من المسجد ربع ساعة ما تضرك ولا تؤخرك عن عملك، وأنت والله على خير وسترى هذا، وسترى هذا بإذن الله، هذا الخير الذي تقوم به سترى الخير من الله سبحانه وتعالى، وترى البركة في المال، ربما أحدكم يستلم كذا وكذا وما يجد البركة، إيش السبب؟ المعاصي، فهي تمحق البركة. لكن إذا أقمنا الطاعة المال الغنين يكثره الله ويجعل الله لنا فيه البركة، فربما 100,000 نفرح بها فرحا شديدا وهي عند غيرنا لا شيء، ونحن نراها كالمليون والمليونين إذا أهديت لنا ونجد البركة فيها. وأنتم ربما أحدكم يأخذ في الأسبوع كذا وكذا من المال وفي الشهر كذا وكذا من المال ولا يجد بركة هذا المال. طالب العلم والمقيم لدينه يجد 50,000 40,000 30,000 كأنه أعطي 100,000، سيشتري كتب وسيشتري كذا وسيعطي زميله وسيعطي كأنه ملك الدنيا. والله هنيئا لأهل الخير وأهل الصلاح، فإن الله يجعل لهم بركة واضحة في مالهم، وهو شيء يسير ربما يعطاه 10 أو 20 ويجدها عظيمة. فهذا الذي ننصحهم به، وقد تكرر النصح هذا لكن نراه لزاما علينا، مجموعة كبيرة خارج الذي هو عند البكلين والذي على الجدار والذي على هذا، ونحن في مسجد سنة. طيب، عندما نسأله فما هي الأقوال التي تقدمت معنا في التقديم والتأخير للخطبة والصلاة؟ تفضل. نعم، خلاف بين أهل العلم، 3 أقوال، فمنهم من رأى تقديم الخطبة على الصلاة والصلاة على الخطبة والتأخير، 3 أقوال، والصحيح إن شاء الله منها هو تقديم الخطبة على الصلاة لقوة أدلتهم. ومن فعل بخلاف هذا ورأى قول جمهور أهل العلم الصواب، وأن الصلاة تقدم على الخطبة كالعيد، أو رأى التأخير لا ينكر عليه، لكن هذا الذي يظهر الله أعلم، تقدم الخطبة على الصلاة، ومن فعل خلاف هذا لا ينكر عليه. طيب، نواصل أيضا فيما بقي من المسائل التي تتعلق بالاستسقاء. إذا سقوا قبل خروجهم وبعد تهيئهم فهل يخرجون ويصلون؟ إذا سقوا قبل خروجهم وبعد التهيئ، بعد تهيئهم فهل يخرجون ويصلون؟ ناس استعدوا لصلاة الاستسقاء وأخبرهم إمامهم أننا سنصلي الاستسقاء في يوم كذا، وقد تهيئوا في ذلك اليوم للخروج، فإذا بالمطر تنزل عليهم، إذا المطر تنزل عليهم بعد التهيئ وبعد الخروج وقبل الخروج، هل يخرجون ويصلون؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنهم يخرجون ويصلون شكرا لله، ذهب جمهور العلماء إلى أنهم يخرجون ويصلون شكرا لله، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثاني أنهم لا يخرجون، القول الثاني أنهم لا يخرجون للذهاب المقصود من الخروج، والقول الثاني أنهم لا يخرجون للذهاب المقصود، للذهاب المقصود من الخروج، فإن المقصود من خروجهم، فإن المقصود من خروجهم هو طلب السقيا، هو طلب السقيا، وقد حصل ذلك، وقد حصل ذلك، فزال السبب المقتضي، فزال السبب المقتضي للاستسقاء، فزال السبب المقتضي للاستسقاء. وهذه الرواية الثانية للحنابلة، وهذه الرواية الثانية للحنابلة، وهو اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله، وهو اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله. قال بل لا يستحب لهم، قال رحمه الله بل لا يستحب لهم ذلك وإن تهيوا، قال بل لا يستحب لهم ذلك وإن تهيوا. لأنه قد زال المقصود من هذه الصلاة، لأنه قد زال المقصود من هذه الصلاة ولم يخرجوا إليها، انتهى ولم يخرجوا إليها، إزال المقصود ولم يخرجوا يبقوا، إيش الفائدة من الخروج وقد زال المقصود من أجل هذه الصلاة؟ فما فائدة الخروج؟ يبقون في أمكنتهم. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، فإن تهيؤهم ليس بمؤثر، فإن تهيؤهم ليس بمؤثر ما دام أن المقصود قد زال، ما دام أن المقصود قد زال وقد حصل السقي قبل خروجهم، وقد حصل السقي قبل خروجهم، فلا يشرع لهم الخروج، فلا يشرع لهم الخروج، أي لما تقدم من العلة لزوال المقصود. قال ابن عثيمين ولو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين، قال ابن عثيمين ولو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين، لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا، لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا، فإذا سقوا فلا حاجة لها، فإذا سقوا فلا حاجة لها، فيكون عليهم وظيفة أخرى، فيكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر، فيكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر. فبعد حصول السقي وقبل خروجهم الاستسقاء عليهم وظيفة أخرى، ما دام قد حصل هذا الخير الذي أرادوه، الصلاة لا يصلون، لأن الصلاة إنما شرعت لطلب السقيا وقد حصلت السقيا، فإذا عليهم وظيفة أخرى وهي الشكر لله، يشكر الله سبحانه، لا يحتاجون إلى أن يجتمعوا ويصلوا صلاة الشكر، لا يحتاجون إلى هذا أنهم يجتمعوا ويصلوا صلاة الشكر، لكن يشكرون الله سبحانه وتعالى بما يسر الله من اللسان ومن الجوارح ومن القلب، فإن الشكر يكون مدارا على هذه الثلاث أشياء. أما الصلاة فلا يحتاجون إلى صلاة الاستسقاء، وقد حصل المقصود قبل الصلاة، والصلاة إنما شرعت لأجل هذا المقصود، فلا يصلون، ويخشى عليهم من الحدث، يخشى عليهم من الإحداث في الدين، فأي فائدة من الصلاة وقد حصل المقصود؟ إلا إذا كان المطر قليلا ما يكفي البلاد، ما يكفي البلاد، فإن خرجوا لا بأس. أما إذا كان المطر غزير وقد حصل المقصود الذي أرادوه، فأي فائدة في الخروج؟ لكن إذا رأوا نف، ما في إلا نف يسير، ما يكفي البلاد، يحتاجوا غيث كثيرا، يسقوا المزارع ويشربوا، ويرون أن هذا الذي حصل من الطش ومن أيضا كذلك النزول اليسير ما يكفيهم، فلا بأس أن ذهبوا واستسقوا مع وجود هذا النف اليسير، يستسقون يخرجون ما في مانع. لكن خرج مطر غزير ومطر طيب ويكفي البلاد ولا يحتاجون إلى زيادة معه، فهنا يكفيهم هذا ولا يخرجوا للاستسقاء. مثلا إذا خرجوا إلى المصلى فنزل الغيث فهل يصلون؟ يقول الأخ نريد الطباخين يخرجوا إن شاء الله، قد سمعوا خرجوا جزاكم الله خيرا. إذا خرجوا إلى المصلى فنزل الغيث فهل يصلون؟ أكثر العلماء على أنهم يصلون في هذه الحالة، أكثر العلماء على أنهم يصلون في هذه الحالة، بل قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه، بل قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه. هؤلاء قد خرجوا المصلى ونزل المطر، يصلون أو لا يصلون؟ فأكثر العلماء على ما سمعته، بل نقل صاحب الإنصاف أنه بلا خلاف يعلمه هو. فإن ثبت الإجماع قيل به، فإن ثبت الإجماع قيل به، وإلا فالظاهر أن المقصود قد حصل فلا يحتاجون إلى الصلاة. فإن ثبت الإجماع قيل به، وإلا فالظاهر أن المقصود قد حصل فلا يحتاجون إلى الصلاة، إلا إذا ظنوا أن المطر قليل غير كاف، إلا إذا ظنوا أن المطر قليل غير كاف، غير كاف لما خرجوا من أجله، لما خرجوا من أجله، فلا بأس أن يستسقوا في هذه الحالة، فلا بأس أن يستسقوا في هذه الحالة، فيكون استسقاؤهم لمظنة، فيكون استسقاؤهم لمظنة، ومظنة تكسر الضاء المشالة، لمظنة كون المطر قليلا غير كاف، فيكون استسقاؤهم لمظنة كون المطر قليلا غير كاف، ولسؤال الله المزيد، ولسؤال الله المزيد. وإذا سقوا في أثناء الصلاة أتموها جزما، وإذا سقوا في أثناء الصلاة أتموها جزما، أي قطعا، فلا يخرجوا من الصلاة يقولوا خلاص قد مطرنا وإيش نكمل الصلاة عادنا، لا، ما دام أنكم قد دخلتم فيها فلا تبطلوا أعمالكم، استمروا في الصلاة وحملوا الصلاة إذا نزل مطر، ولو كانوا عادهم كما يقال لا شرعوا في تكبيرة الإحرام ابتداء الصلاة الله أكبر، فإذا بالمطر الغزير ينزل، فإن استطاعوا إكمال الصلاة أكملوها، وإن لم يستطيعوا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، المطر ما طاقوا معه أنهم يصبروا. طيب، مسألة إذا وقع الجدب، إذا وقع الجدب والقحط في بلد إذا وقع الجدب والقحط في بلد فهل يستحب لغيرها من البلدان أن يستسقوا لهم؟ فهل يستحب لغيرها من البلدان أن يستسقوا لهم؟ القحط في بلاد أخرى ما هو في الحامل، حصل عندهم قحط، بعض أهل الجبال والوديان وبعض أهل البادية يحتاجوا مطر، ما عندهم مطر، ونحن مثلا عندنا مطر الحمد لله، والبلاد غنية بهذا ما يحتاجوا للاستسقاء، لكن طلب منهم أولئك أهل البادية أن يستسقوا لهم، فهل يشرع أن يستسقوا لهم لغيرهم أو لا يشرع الاستسقاء إلا للنفس وأما الغير لا يشرع؟ المشهور من مذهب الحنابلة هو قول الجمهور، المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور أنه لا مانع من ذلك، بل قيل بالاستحباب، لأن بعضهم يقول بالجواز، أنه لا مانع من ذلك بل قيل بالاستحباب، بعضهم يقول وجائز، وقال بعض الحنابلة لا يستحب ذلك ولا يشرع، وقال بعض الحنابلة لا يستحب ذلك ولا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استسقى هذا الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استسقى هذا الاستسقاء حين وقع الجدب في المدينة، حين وقع الجدب في المدينة واحتاج الناس إلى المطر، واحتاج الناس إلى المطر. وأما كون المسلم يعين أخاه المسلم بدعوته فإن ذلك بمطلق الدعاء، فإن ذلك بمطلق الدعاء، فيستحب له أن يدعو له في صلاته، فيستحب له أن يدعو له في صلاته وفي سائر أوقات الإجابة. وأما كون المسلم يعين أخاه المسلم بدعوته فإن ذلك بمطلق الدعاء، يعين بمطلق الدعاء، فيستحب له أن يدعو له في صلاته وفي سائر أوقات الإجابة ونحو ذلك، ونحو ذلك من غير أن يكون هذا على الهيئة المشروعة، من غير أن يكون هذا على الهيئة المشروعة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها حين كان الجد بالمدينة، وأظهرها حين كان الجد بالمدينة، فينبغي أن يكون ذلك مختصا حيث وقع الجد بأهل البلد أنفسهم، فينبغي أن يكون ذلك مختصا حيث وقع الجد بأهل البلد أنفسهم، أما إن وقع في غيرهم فإنهم يسألون الله لغيرهم سؤالا مطلقا، من غير أن يكون مختصا بهذه الطريقة، الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الأقرب، لأننا ما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى لأهل مكة أو لغيرها من البلدان التي فتحت بزمنه، ربما يحصل عندهم شيء من ذلك. على هذا، هذا الذي يظهر، من أخذ بالقول الأول هو قول جمهور أهل العلم، لكن إن أمر ولي الأمر بالاستسقاء وخروج الاستسقاء، وإن كان بعض البلدان قد أمطر فيطيعون ولي الأمر ويخرجون الاستسقاء إذا أمرهم بذلك. ربما يكون بعض البلاد اليمنية ما فيها المطر، وفي بعضها مطر غزير وجيد، وأمر وعمم، على جميع بلاد اليمن أن يخرجوا استسقاء، طاعة لولي الأمر. وأما إذا كان الأمر بالاختيار فإنهم يدعون لهم الدعاء المطلق، أن الله يغيثهم في صلاتهم في أوقات الإجابة إلى آخر ذلك. والله أعلم. كن بهذا انتهينا من كثير من مسائل الاستسقاء الذي هو بالنوع الأول، الصلاة والخروج. الصلاة والخروج والدعاء. قال: هل يجوز للمسلمين خروج الاستسقاء في بلاد الكفار إن كانوا يقطنون في تلك البلاد واحتاجوا إلى الاستسقاء فيدعون لأنفسهم أن الله يغيثهم، ولا يدعون ويعممون في الدعاء للكفار أنه يغيث الكل، يدعون وإذا حصل إغاثة الكل الحمد لله يدعون بهذا الدعاء: اللهم أغثنا، إلى آخر ذلك من الأدعية. فهم ما دام يقطنون في تلك البلاد يحتاجون إلى المطر، فإن خرجوا واستسقوا في تلك البلاد لأنفسهم يرجى أنه لا بأس. وقد اختلف أهل العلم في الاستسقاء لأهل الذمة من الكفار، هل يستسقى لهم أو لا يستسقى لهم، لكن الكلام عن الاستسقاء للنفس يستسقي، أما الكافر لا تستسقي، لا تترك يموت، الله يهلكهم. لا تستسقي للمجرمين هؤلاء الذين يحاربون الدين، فكيف آسى على قوم كافرين؟ قال بعض أهل العلم: فما ينبغي الحزن على هلكة الكفار؟ قالوا: هذه الآية يستفاد منها أن الشخص لا يحزن على هلكة الكفار، بل ينبغي أن يفرح ويحمد الله، فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. خلهم يموتوا وش عليك منهم، لكن إذا احتجت إلى هذا واستسقيت لنفسك ورأيت الجدب قد عم الجميع وأنت في حاجة، إن استطعت الخروج من بين ظهراني هؤلاء المعذبين بالجد من قحط، هذا اللازم. وإن لم تستطع ودعوتني أهلك أن الله يغيب، لعل الله يرحمكم بهذا. وكما تقدم معنا في الآية على بعض الأقوال في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإن الله ربما يرفع عذابه عن الكفار بسبب استغفار المؤمنين. فوجود أهل الخير رحمة للناس، رحمة للناس، وربما يخرج استسقاء يستسقون لأنفسهم فيرحم الله الجميع ويرفع العذاب. بالرحمة الواسعة، وسعت رحمتي كل شيء. وما كان الله معذبهم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على القول الثاني أن المقصود بالاستغفار هنا استغفار المؤمنين من باب إطلاق الجماعة وإرادة البعض، أو إطلاق الكل وإرادة البعض. قال: يسلم عليك وعلى الطلاب الأخ صالح ابن عبد الله بيان الحجري تسليما كثيرا عليكم عليه السلام. ويقول إنه يحبكم في الله، أحبك الله الذي أحبنا فيه، أحبه الله الذي أحبنا. وإخوة آخرون من وادي حجر يسلمون عليكم، عليكم عليهم السلام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.